إِنَّ يا مولانا إن المتقين في جنات Bye. السماء ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض ضع والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو اللطف وريحان فبأي آلاء ربكما Thank you.

فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأقلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فات ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال وأن تقلوا بهذا البلد

الله. السماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكاها وقد فكلمه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق لي الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك صدق الله العظيم الفاتحة.